الانهار و سوره قریش آیات 1 تا 4. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع الناس الذي ببكة مباركا

شهيد على ما تعمل تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما ما تعملون يا الذين أوتوا الكتاب يردوكم إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.